وعليكم السلام. الحمد لله. يعني تعلي الشفا الذي منت إليه منت إليه، يعني شفا يفو المسافر والضار في الحج. وسفر الرسول صلى الله عليه وسلم سفران، إما حج وعمرة وإما جهاد، فالجهاد لا يدري متى يعود، لا يدري متى يعود. أنس يقول أقمنا 19 في يوم في داود نقصر الصلاة، فإن نحن أقمنا 19 قصرنا ونحن زدنا أتممنا. يقول ما يعرف متى يعود، فمهما طالت المدة يقصر. وما سافر سفرا يعلم مدة إقامته فيه إلا سفر العمر وسفر الحج، وسفر الحج 4 أيام. فهو يقول إن أقام 4 أيام، إن عرف مدة إقامته 4 أيام يقصر 4 أيام فما دونها، وإن كانت إقامته طويلة راح يتفسح شهرين في بلد مصر مثلا أو في سوريا فليتم من أول ما يصل. فما رأيك في هذا؟ ما علينا الذي نرد عليه؟ رحم الله السؤال. نعم. رحم الله السؤال. نعم. ما تقولنا صحيح. نحن بنكون في مسألة في سوريا بيقولوا بنكون عم نخلع أسنان نصير نخلع أضراس. فأنت دخلتنا الآن في متاهة. نعم. قسمت السفر إلى 3 أقسام. نعم. جهاد، حج وعمرة. نعم. ما الفائدة من هذا التقسيم؟ لنقول لك أي لا يكون سفرا إلا جهادا أو حجا أو عمرة، ستكون أنت أول واحد. لا، إذا ما فائدة هذا التقسيم؟ أنا قلت الرسول، قلت الشيخ يقول. يا شيخ ما فائدة هذا التقسيم؟ لماذا ندخل أنفسنا في موضوع يحتاج وقد لا يحتاج؟ إما أن يحتاج إلى بحث طويل أو قد لا يحتاج بالمرة أي بحث. نعم. لأنك أنت ستقول معي أنه إذا كان السفر للتجارة لا فرق بين هذا السفر للتجارة وبين السفر للجهاد وبين السفر للحج وبين السفر للعمرة، أليس كذلك؟ ستقول بلى. وكلامي ستقول بلى. نعم. طيب إذا لماذا هذا التقسيم ونحن لسنا في هذا المجال؟ بارك الله فيك. أنا لا أقسم، إنما قلت وجهة النظر. الشيخ الله يبارك فيك، سواء أنت كنت المقسم برأي أو كنت ناقلا للتقسيم، السؤال يرد على هذا وعلى هذا. لماذا هذا التقسيم ونحن لسنا من صدده؟ بل هذا التقسيم يشعر السامعين بأن الشيخ لا يرى القصر إلا في هذه الأنواع الثلاثة. يا أخي هل ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بالقبور؟ هل ما بده يخلي الناس يفهموا عنه خلاف ما يعتقده؟ لا يدخل في مثل هذا التقسيم، وبخاصة أنه لم يسأل ولم يطلب منه مثل هذا التقسيم. الموضوع كله ما الدليل على أنه 4 أيام 3 لو نواها فهو مسافر، 5 فهو مقيم، 1 قال لا مو 5، 6، 1 قال 10، إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ كان جوابك بارك الله فيك هذا فهم الإمام الشافعي، وذاك يقول هذا فهم ابن عباس. ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري، ما أذكر الآن بالضبط 15 يوم أو 16 يوم فهو مسافر، وإلا بعد. نعم. أنا سبقنا 19 في تبوك. كويس. نحن قمنا 19 في تبوك. 19 هذا ضعيف، نحن نقول حديث ابن عباس اللي في صحيح البخاري. المهم ما بهمنا الأيام الآن، بهمنا التمثيل أنه أحد الصحابة والذي دعا له الرسول عليه السلام بقوله يا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال هالأيام هي كلها فهو مقيم، ما زاد عليها فهو مسافر. طيب منين جاء هذا التحديد؟ من نفس المنبع الذي جاء بالتحديد به الإمام الشافعي. فالسؤال ما هو الدليل؟ أما أن تقول هذا رأي الإمام الشافعي، آخر يقول لك هذا رأي الإمام ابن عباس، ترجمان القرآن، ما تنحل المشكلة.